حتى أصبحت طباعته الفكرية مغشوشة، لا يفرق هو نفسه بين ما هو صادق وما هو كاذب، وأصبح كالتاجر الغبي الذي يبدأ بمضرة ذاته قبل أن يضر الآخرين، حيث اختلطت المعلومات في فكره، لا يميز بين الصحيح والمعتل، وزاغت بصيرته العقلية حتى تساوت عنده السلع، وافتقر إلى القدرة على تقييمها ومعرفة نسبة جودة الصدق فيها مع ذاته، حتى أصبح يشتري لأهل بيته من دكانه البضاعة المغشوشة، فلا يفرق عقله بين المعلومة الصادقة والمعلومة الكاذبة. إذن هذه أول علامة من علامات الكذاب، إن عقله ما يميز بين المعتل والصحيح من المعلومات، ولا يعرف ما أصدره نفسه من معلومات صادقة أو كاذبة أو ما أخذه من الآخرين. أهم شيء في الإنسان يكون عنده قدرة على التمييز، لكن كثرة الكذب يخلي الإنسان يفقد قدرته العقلية على التمييز، لأن العقل ميزته أنه يعرف عواقب الأمور، ولو أنت ثمرت هذا العقل وشغلته باستمرار أكيد رح يقدم وظيفته بشكل أفضل. لكن لما يستخدم الكذاب بطريقة خاطئة ففي الواقع هو بتر القدرة اللي رب العالمين عطانا إياها بأن احنا العقل يميز بين الصحيح والمعتل. العلامة الثانية للكذاب يقول أنك إذا شككته فيه تشككه حتى يكاد يرجع فيه، ولولاك ما تخالجه الشك فيه. أي بمعنى آخر إن الشك في الاعتقادات الجازمة دليل على مواصفات الكذاب، وذلك لأن الكاذب إنسان مهزوز الفكر، يلفق المعلومات المغلوطة كلما اضطر إلى ذلك، حتى أصبحت صنعة عقله تلفيق الأكاذيب التي تتلون وتتغير حسب حاجة الموقف للون المناسب لها. إذن عنده مشكلة إن عقله بس شغله يلفق الأكاذيب، هاي صنعة عقله، ما عنده صناعة اللي رب العالمين وضع العقل من أجلها. ومن كانت صفته بهذا الشكل كان أبعد ما يكون عن القدرة على الثبات على الاعتقادات الجازمة، لأنها تحتاج إلى عزيمة مبنية على معلومات صادقة لا تتزحزح أو لا تزحزح صاحبها عنها أبدا مهما تعرض من ضغوطات خارجية. الإنسان الصادق مهما جالم ضغوطات خارجية من رئيس أو من تعامل، إذا كان عنده مبادئ ثابتة ما يغيرها، ما حد يشكك فيه. لكن مشكلة الكذاب لأن أصلا معلوماته مغلوطة، فنلاقي مخه وفكرة مهزوز، فأي أحد يشككه في المعلومات اللي عنده أصلا هو مهزوز، أصلا مهزوز الفكر، فبالتالي التشكيك في معلوماته سهل. لكن الصادق معلوماته بإذن الله تعالى ثابتة وواضحة وصحيحة، فلما يأتي أحد من الخارج ويضغط عليه ويقول له أنت كلامك غير صحيح وفكرك غير صحيح ما يهزه. ولذلك كان التشكيك للمعلومات الموجودة في فكر الكاذب أسهل بكثير من تشكيك الصادق بالمعلومات اللي عنده، لأن الإنسان الصادق صاحب عزيمة وصاحب أساس وفكر ما في شك إنه فكر صلب وقوي، أما الكذاب مهزوز الفكر قطعا. والكاذب مشكلته إنه لا يملك العزيمة على الثبات على الاعتقاد، لأن أصلا معلوماته مهزوزة، فكيف له أن يكون ذو عزيمة على معلومات مهزوزة؟ صعب. فهذا الثبات دائما يحتاج إلى أن تكون المعلومات الفكرية راسخة وقاعدة قوية، والقاعدة هذه القوية لابد أن يكون جذورها عميقة تؤمن بمبادئ صاحبها، وهذا ما يفتقر إليه الكذاب، حيث إذا ما شككه أحد في اعتقاده مال إلى الفكر الذي يشككه به الآخرون، بل جذبه إليه وعم الشكل في عقله حتى أنه في الغالب قد يرجع عنه. إذن عندنا مشكلة كبيرة بالكذاب، إن من كثر ما درب عقله على الكذب أصبح أي أحد يشكك في معلومات عنده يشك، لأن أصلا هي معلوماته مو صادقة، هو أصلا مو واثق في المعلومات اللي عنده، من كثر ما هو يصنع الكذب أصبحت المعلومات الداخلية عنده مشكوك فيها، فلما تأتي معلومات من الخارج يشك بمعلوماته لأنه ما استخدم المعلومات الصحيحة، أصلا هو شاكك في معلوماته، فأي أحد يعني يحاول يهزه يهتز لأن ما عنده أصلا المعلومات الصادقة. طيب شو العلامة الثالثة للكذاب؟ العلامة الثالثة للكذاب يقول لنا الموردي رحمه الله أنك إذا رددت عليه قوله حصر وارتبك، ولم يكن عنده نصرة المحتجين ولا برهان الصادقين. ولذلك قال علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه الكذاب كالسراب. يعني أعتقد القول هذا في منتهى الجمال في صورة عقلية رائعة، لأن السراب تشوفه بس ما تقدر تمسكه ولا تقدر تبني عليه، وهكذا الكذاب. ونفهم من العلامة الثالثة للكذب أن قاعدة الكذاب قاعدة هزيلة، سرعان ما تتهاوى أمام الحجة والبرهان. نعرف أن الإنسان إذا عنده حجة وبرهان يحتاج مني إلى خطوات معينة الإنسان يقوم بها لكي يقنع الآخرين، لكن وأحتاج عشان يكون عندي حجة وعندي برهان لازم يكون عندي قاعدة معلومات صحيحة. لكن مشكلة الكذاب قاعدته قاعدة هزيلة، ما في شك القاعدة الهزيلة أي ضربة من صاحب حجة تروح. فالكذاب بقاعدته الهزيلة لا يقوى على مواجهة قوة الحجة، لأن الحجة عشان أنا أقدر أحاجج الإنسان الآخر، قد الإنسان يختلفون في وجهات النظر لكن إذا كانوا اثنينهم صادقين الحجة تحتاج إلى حجة مماثلة لها. لكن الكذاب كيف له أن يقوى على مواجهة الحجة القوية ولا يمتلك إلا السراب؟ ما عنده قاعدة معلومات صحيحة، كلامه كاذب، المعلومات الفكرية اللي يبني عليها بنيانه سراب. فكيف له أن يحاجج أصحاب الحجة الفولاذية الصلبة بقاعدة سرابية؟ صعب جدا. فلما وصف علي رضي الله عنه الكذاب كالسراب فهو في واقع أمره يجعجع، الكذاب يجعجع كالسراب. فإذا ما قربت منه، إذا الإنسان قرب من كذاب ولامس المعلومات الخاصة فيه وعايشها وجده مخادع، مثل ما الإنسان لما يشوف سراب من بعيد فيتجه نحوه، لما يوصل للسراب ماذا يجد؟ ما في شيء، سراب. وكذلك الإنسان الكذاب يجعجع بالمعلومات، ولكن عندما يحاول الإنسان أن يختبر هذه المعلومات ويلامسها ويعايشها يجدها المعلومات سرابية ومخادعة ليست بصحيحة. فإذا ما كشفته، إذا الإنسان ما كشف الكذاب ورددت عليه قوله ارتبك وتزعزع في مظهره وخرج إلى سطح جوارحه. وما في شك أن عندما يتزعزع ماذا يحدث؟ أن تخرج على سطح الجوارح هزالة ذاته ويظهر في شكل ارتباك تراه العين المجردة. الكذاب لما تفاجأ بالمعلومة ما يقدر يقوى على أنه قد يمكن يتماسك لسانه، بس صعب جدا أنه يتماسك الجوارح ومظهره الخارجي. فمن علامات الكذاب الأكيدة أنه ضعيف الحجة والمنطق، حيث يحتاج الإنسان في إقناع للآخرين، أي واحد عنده معلومة ويحاول أن يقنع فيها الإنسان الآخر باختلاف وجهات النظر يحتاج، أو قوة الإقناع تحتاج إلى قوة المعلومة وثباتها وتسلسلها المنظم. فالمعلومة الصحيحة تركب معلومة أخرى صحيحة إلى أن تصل إلى قمة الهرم الإقناعي في ترتيب جميل يراه الناظر إلى صاحب الحجة. إذن مع بعض نشوف الإنسان لما يكون عنده حجة صحيحة وعنده قدرة على الإقناع، نشوف يستخدم المعلومة الأولى بعدين يركبها أو تركب فوقها معلومة ثانية، وفوق الثانية تركب معلومة ثالثة، وهكذا في منظومة جميلة من المعلومات الصحيحة. فنشوف صاحب الحجة يسير بقوة لأن أساس بناء للحجج صحيح، معلومة صحيحة فوقها معلومة صحيحة فوقها معلومة صحيحة، بالتالي يصل في الآخر إلى قمة الهرم الإقناعي في ترتيب جميل يراه الناظر إلى صاحب الحجة. أي تشوف أنت لما الواحد ينظر إلى اثنين يتحاججون، واحد صاحب حجة والثاني عنده كذب، فأي إنسان يشاهدهم يشوف أن صاحب الحجة عنده معلومات صحيحة متراكبة ومنظمة بشكل جميل، إنما الكذاب ما عنده حجة. فنشوف مظهره الخارجي مرتبك ويعني معلوماته تتراكب بشكل سرابي وبشكل وهن وضعيف. وفي الواقع ما الحجة والبرهان إلا معلومات صحيحة مترابطة نظمت بشكل معين متراكب أدت في النهاية إلى نور يسطع في عقول المستمعين. جمال الصدق إن له نور، حتى سبحان الله الكلمات الصادقة القلب يطمئن لها والعقل يرضى لها، ففيه الصدق سبحان الله والحق لنور من رب العالمين. وبالتالي ما يصعب على الإنسان أنه يعرف الصادق، مع شوية الإنسان يدرب نفسه على أنه يعرف الصدق من الكذب. أما الكذاب في واقع الأمر فهو كالسراب، لأن معلوماته كلها مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، فكيف له أن يبني بنيانه الفكري لإقناع الآخرين دون أن يملك أساس البناء. أنا لو بقول لك أبو أنور ابني لي بناية من 10 طوابق، أول شيء إيش بتقول لي؟ إن كنت متخصصاً أو غير متخصص. نعم؟ أقول إذا كان متخصصاً أو غير متخصص يعني. يا حو أي إنسان بالمنطق واحد يريد أن يبني بناية من 10 طوابق، أول شيء ماذا يفعل؟ يحضر المواد الأساسية ويخطط. وبعدين؟ ثم بعد ذلك يختار أصحاب العقول ليستشيرهم في موضوع البناء. طيب. وهل هو صالح أو غير صالح. طيب. وغيره. أصحاب العقول وأصحاب التخصصات والناس اللي مو مختصين الكل متفق إن البناية 10 طوابق لازم يكون عندها أساس تحت الأرض يحمل 10 طوابق، صح؟ هل يمكن الإنسان أن يبني بناية 10 طوابق من غير أساس يحمل 10 طوابق؟ لا طبعا. طيب لو إنسان فكر إنه يبني 10 طوابق بالهواء من غير أساس، هذا كمن يبني قصورا في الهواء كما يقال يعني. هكذا الكلام. إيه. إذن الإنسان الصادق إنسان يبني عمارته وبنايته الفكرية على أساس تحت الأرض. الأساس تحت الأرض الناس ما تشوفه، وهكذا الإنسان الصادق داخله صادق، سريرته صادقة، فهذا هو أساسه اللي يبني عليه معلوماته. الناس ما تشوفها، تشوف الخارج، تشوف النور الخارجي، تشوف الطابق 9 والـ10، بس ما تشوف الأساس اللي مدفون تحت الأرض. لكن تشوف العمارة منورة، ما هو سبب النور اللي في العمارة؟ إنها عندها أساس قوي شامخة. أما الكذاب مسكين فهو ذلك البناء الذي أصر أن يبني عمارته الفكرية في الهواء الطلق، وأمر وأصر أن لا يكون لها أساس تحت الأرض، فهو غبي قد قرر أن يفضح نفسه أمام الملأ وأمام ذاته أولا. مشكلة أن الكذاب هو فضيحته أمام الله عز وجل ثم أمام نفسه وأخيرا أمام الناس. فهو يعني مشكلة أن الكذاب ينظر أنه يحاول أن يحفظ نفسه من الفضيحة أمام الناس، في واقع أمره أهو انفضح أمام الله أول شيء عز وجل. هذه هاي المشكلة الكبيرة. الله عز وجل أن يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. فمشكلة الكذاب أول فضيحة انفضحها أمام الله، ثاني فضيحة أنه انفضح أمام ذاته. يعني عيب الواحد يكذب، يعني أمام ذاته كيف يحترم الإنسان ذاته وهو يكذب؟ هاي مشكلة ثانية أكبر، مو أكبر من الأولى. أكبر شيء أن الإنسان يفضح أمام الله عز وجل سريرته تكون فيها كذب. النقطة اللي بعدها أن مشكلة أن الإنسان يكون كذاب أمام نفسه وما يحترم ذاته. إذا ما احترم ذاته ما ممكن أحد في الدنيا يحترمه. أهم شيء بعد الله أن الإنسان يحترم ذاته. النقطة الثالثة أن ما ممكن أحد في الدنيا يحترمه لأنه قد كذب أمام الناس. المصريين إخواننا المصريين الشعب المصري يقولون مثل جميل إن دل على شيء دل على عمقهم الفكري في تاريخهم. يقولون فضيحة بجلاجل، فضيحة بجلاجل. أيوة. يعني فضيحة ولها أصوات بعد. أيوة. فهكذا الكذاب فضيحته بجلاجل، لقد فضح نفسه أمام الله ثم فضح نفسه أمام ذاته ثم فضح نفسه أمام الملء. طيب فهو يستر هذه الأكذوبة عن يريد أن يرضي من؟ في حقيقة الأمر يريد أن يرضي النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى، وكانت النتيجة أنه خسران على جميع الجهات. إذن فهو غبي قد قرر أن يفضح نفسه أمام الملء وأمام ذاته حتى تكون فضيحته بضعف حجته ظاهرة في كل وسائل إعلامه الخاصة به. إحنا نعرف أن وسائل الإعلام الإنسان، لو سألنا ما هي وسائل الإعلام الخاصة بالإنسان، إحنا نعرف شو ممكن الإنسان يعبر عن داخله، يا أما بلسانه يا أما بعينه يا أما بحركات جوارحه. فهذه في الواقع وسائل إعلامه الذاتية. فالإنسان الكذاب والعياذ بالله يفضح تكون حجته الظاهرة ضعيفة، ومن الذي يعرض ضعف هذه الحجة؟ وسائل إعلامه الخاصة فيه. العلامة الرابعة علامة الكذابين أو الكذاب عند الموارد يقول ما يظهر عليه من ريبة الكذابين وينم عليه من ذلة المتوهمين، لأن هذه أمور لا يمكن الإنسان دفعها عن نفسه لما في الطبع من آثارها. ولذلك قالت الحكماء العينين أنم من اللسان، قال بعض البلغاء الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا، وقال بعض الشعراء تريك أعينهم ما في صدورهم إن العيون يؤدي سرها النظر. مش نفهم من العلامة الرابعة للكاذب أن سريرة الإنسان هي القاعدة الرصينة التي تنطلق منها معلوماته، فالصادق يعبر عن قاعدته المعلوماتية في شكل وحدة دستورية يشترك فيها اللسان والعينين والجوارح الأخرى، فلا ترى تناقض بينهم، لأن كل وسائل الإعلام الإنسانية تأخذ من منبع واحد هو مركز معلومات السرير الصادق. أما الكاذب المسكين فنرى وسائل الإعلام لديه متناقضة، فاللسان يقول معلومة والعين تناقضه بمعلومة أخرى، والجوارح تعزز الفضيحة التناقضية كلما أمكن. ولذلك قوة الصادق تنبع من وحدته الدستورية الداخلية والخارجية. ننتبه، الصادق عنده نوعين من الوحدة الدستورية، وحدة في داخله وحدة في الخارج. أما وحدة الدستورية في الداخل فهو مطمئن لأن الله عز وجل مطلع بعلمه الغيب على تلك الوحدة من عقل وقلب في إرسال المعلومات الصحيحة فقط. وهذه السكينة الداخلية تمد صاحبها بثبات نفسي مهما وقع عليه من ظلم الآخرين. فالظلم مشكلة خاصة بالظالم، أما الصادق فهو هادئ السريرة، لا يحتاج إلى جهد في إخفاء البعض وإظهار البعض من المعلومات. وهذا الهدوء النفسي الداخلي هو الذي نراه على لسان وعينين الصادق. إذن أول وحدة دستورية في داخل الإنسان للصادق إن عقله وقلبه قصتهم اثنينهم صادقين، العقل صادق ويأمر بقرار الصدق، والعقل والقلب صادق يحب الصدق، فما عنده ارتباك داخلي، عقله صادق وقلبه صادق، فالوحدة الدستورية في داخله مطمئنة وساكنة. فلما يكون واحد صادق عقله وقلبه ويأتي واحد يتهمه بالكذب، ما عنده مشكلة، انت مشكلتك انت انك انت ظلمتني، المشكلة فيك مو فيني. انا الحمد لله السريرة الداخلية من عقل وقلب قمة من التوازن في الوحدة الدستورية، مشكلة الظالم مشكلة خاصة فيه. فالهدوء النفسي وهدوء السريرة خاصة فقط في الصادق. اما الكاذب المسكين فقد افتقر لهذه الوحدة الدستورية ولهذا الهدوء، فهو في حالة عراك ذاتي وتخبط داخلي مهزوم في ميدان ذاته، سيطرت عليه القوى السلبية من نفس أمارة بالسوء وهوى وشيطان لاتخاذ قرار الكذب. فهو في حالة هيجان وعدم استقرار وقمع لقوى الخير في ذاته، وقد يسيطر على اللسان ويأمره بالكذب، ولكن لا يستطيع أن يسيطر على باقي الرعية من عين وجوارح أخرى، حيث تمثل حالة التمرد والمقاومة على المستعمر الشرس. فنرى اللسان يقول شيء والعينين والجوارح الأخرى تناقض ما يقول، لتكون النتيجة النهائية تفكك في الوحدة الدستورية الداخلية من عقل وقلب، ثم تفكك خارجي بتناقض المعلومات المرسلة إلى المحيطين به من وسائل إعلامه المتعددة. ما هي وسائل الإعلام تكلمنا عنها؟ اللسان والعينين والجوارح الأخرى، لتكون النتيجة النهائية للكاذب تغير في هيئته العامة. وأهم هذا التغيير هما ماذا؟ العينين. لاحظ أن العينين هما أكثر جارح ممكن تفضح صاحبه. إذا قبل قليل قلنا أن الصادق عنده وحدة دستورية في الخارج، في الداخل وفي الخارج، ما عنده مشكلة، عقله وقلبه صادقين، وبالتالي العين ووسائل الإعلام من عين ولسان وجوارح كلهم يتكلمون بنفس ما في القلب والعقل. ومشكلة ظلم الناس لهم هذه مشكلة خاصة فيهم، إنما الهدوء النفسي والوحدة الدستورية في الداخل والخارج للصادق واحدة. أما مشكلة الكاذب عنده عراك داخلي، عقله يقول لا تكذب، وبالتالي يسيطر عليه الهوى ويحجزه ويسجنه، ويبتدي النفس الأمارة بسوء تقول له اكذب، والشيطان يقول له اكذب، ففي عنده حالة هزيمة وعراك داخلي، صراع داخلي. وبعدين يقول للسان يأمره بأنك تقول المعلومة المغلوطة، فلسان يقول كلام غلط، يقول كلام كاذب، ماشي؟ من اللي يفضحه؟ العين. العين تقول للناس ترى صاحبي كذاب، عرفت شلون؟ هو يتكلم بالمعلومة. لنفرض واحد قال للثاني ترى في البارحة رئيسي يعني تجبر علي وعمل كذا وكذا، والرئيس كان في منتهى الأخلاق. العين شو تقول للناس؟ تقول ترى رئيسي طيب، أنا كذبت، عين الكذاب. فهو خلص افتخر الوحدة الدستورية في داخله وفي خارجه. في داخله عنده عملية عراك داخلي بين عقله وقلبه وعوامل القوى الداخلية، فهو مهزوم في الداخل. وأيضا في الخارج ما عنده وحدة دستورية، لأن لسانه يقول شيء وعينه تقول شيء ثاني، فافتقر الوحدة الدستورية في داخله وفي خارجه. طب أنت ماذا تفعل بنفسك أيها الكذاب؟ إذن هذه النقطة خطيرة، إن التفكك هذا موجود في الوحدة الدستورية الداخلية من عقل وقلب ووسائل الإعلام تفضحها. خلاصة القول، من علم أن العينين تعبران عن صاحبهما بصدق في كل أحواله الصادقة والكاذبة، خاف من الكذب وارتعب واختصر الطريق بأن يكون صادق. كل واحد يؤمن أن عينه راح تفضحه إذا لسانه طاع بالكذب عينه ما راح تطيعه. يعني هذه حقيقة أن العين دائما تعبر عما في داخل صاحبها دائما. فالإنسان إذا عرف لو لسانه طاعة بالكذب عينه ما راح تطيعه. فالعينين هما في الواقع المرآة التي تعكس ما يحدث في داخل الذات. ولو شعر الإنسان بذلك واستيقن هذه الحقيقة لما جرأ على طرح أكذوبة في سوقه التعاملي مع الناس. صحيح. فهو كمن يطرح بضاعة في السوق ويبعث مندوبين عنه، أحدهما اللسان حيث يعلن عن جودة البضاعة، والآخر هو العينين اللتان تعلنان أن هذه البضاعة مغشوشة وعليك أيها المستهلك أن لا تشتريها. فهذا حال كذاب، أن عنده مندوبين شركته التابعين له. صار واحد عنده شركة ويقول لهم أنا راح أعطيكم نسبة على البيع، واحد المندوبين يقول له ترى الشركة اللي أنا مندوبها تعطي بضاعة جودتها عالية، والثاني يقول لا حطوا بالكم ترى صاحب الشركة هذا أنا مندوبة وبضاعته مغشوشة. طول الواحد يقول أنا مندوب هذه الشركة وبضاعته مغشوشة، وهكذا العين. فالعين مثل المندوب اللي يقول للناس لا تصدقون اللي يقول المندوب الآخر اللسان ترى هذه البضاعة مغشوشة. فالكذاب كمن يملك مندوبين يفضحونه في السوق، فأن له أن يروج بضاعته فهي فاسدة من عروقها. ويقول رحمه الله: وإذا اتسم بالكذب نسبت إليه شوارد الكذب المجهولة، وأضيفت إلى أكاذبه زيادات مفتعلة، حتى يصير الكاذب مكذوبا عليه، فيجمع بين معرة الكذب منه ومضرة الكذب عليه. وقد قال الشاعر: حسب الكذوب من البلية بعض ما يحكى عليه، فإذا سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه. ويضيف فيقول: ثم أنه إن تحرى الصدق اتهم، وإن جانب الكذب كذب، حتى لا يعتقد له حديث بصدق ولا كذب مستنكر. وقد قال الشاعر: إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكد يصدق في شيء وإن كان صادقا، ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتلقاه ذا حفظ إذا كان حاذقا. آخر شيء يقولنا من نتائج الكذب التي يجنيها الكذاب: واحد، أنه يتهم بكل أنواع الكذب حتى ولو كان بريئا من الكذب، فقد دمغه المجتمع بدمغة الكذب، فأصبح صاحب المتجر الذي يعرض في متجره سلع الكذب المتنوعة، فمن سمع كذبة من أي نوع أشار بسرعة إلى مصدر شرائها من تاجر الكذب حتى ولم تكن موجودة من ضمن سلعه، فقد انتشر صيته التجاري وتداوله لتلك السلع، فيصبح الكاذب المسكين مكذوبا عليه، فقد وقع في المصيدة التي أعدها للآخرين، وحاك بنفسه حبائل انتحار مصداقيته بين الناس، وجمع الهزيمة من طرفيها في شكل واحد: معرة الكذب منه، باء مضرة الكذب عليه. النتيجة الثانية: إذا حاول الكذاب أن يصلح من ذاته فيتحرى الصدق ويبحث عنه، وجدت المحيطين به يتهمونه ويشكون في وراء تحريه، ويعتقدون أن وراء هذا التحري مصيبة كذب أخرى. فإذا ما تجنب الكذب مرة أخرى وأدلى بمعلومات صحيحة، رفضت معلوماته وردت إليه على أنها معلومات مكذوبة، فلا يصدق في شيء. النتيجة الثالثة: أن من آفات الكذب أن الكذاب ينسى الكذبة، فلا يثبت في العقل في الواقع إلا الصدق، ولذلك نرى المعلومة الكاذبة ترسل إلى الآخرين فتستقر في عقولهم، لأن بالنسبة إليهم معلومات مستقبلة، أما الكاذب فهي بالنسبة إليه سراب محبط لا يثبت في عقله. إذن خلاصة القول إن إحنا قلنا إن أسباب الصدق أربعة: عقل، دين، مروءة، حب الثناء. أسباب الكذب: جلب النفع ودفع الضر، رغبة الكذاب في أن يكون حديثه جذابا ومستظرفا، ثلاثة: الرغبة في التشفي من عدو، أربعة: الكذاب أصبحت عنده الكذب عادة فأصبح كذاب. أوصاف الكذاب أيضا أربعة، والكذاب أوصافه تظهر قبل أن يمتحنه المجتمع: واحد، لا يميز في عقله المعلومات الصحيحة من الكاذبة. إذن أول وصف للكذاب أنه لا يميز المعلومات الصحيحة من غير الصحيحة في عقله. اثنين، أن الشك في معلوماته يشك في معلوماته بسرعة إذا شككته في ذلك، فهو لا يملك الثبات على مبدأ المعلومة ذاتها. الوصف الثالث، انقطاع الحجة والدليل ومظهر الخارجي يغمره الارتباك. أربعة، تغير الهيئة، وأهمها العينين، العينين تفضح الكذاب. إذن خلاصة القول: لقد اختصر لنا الموردي الكذاب بأربع صفات للصدق، أسباب الصدق وأربع أسباب للكذب وأربع أوصاف للكذاب. وابن الجوزي في كتابه اللطائف والطب الروحاني قدم لنا قطعة جميلة في ذم الكذب، فماذا قال؟ قال: هذا من العوارض التي يدعو إليها الهوى، وذلك أن الإنسان لمحبته الرياسة يؤثر أن يكون مخبرا معلما لعلمه بفضل المخبر عن المخبر. فضل المخبر عن المخبر يعني فضل المعلم على المتعلم. ويقول: وعلاج هذا المرض أن يعلم عقوبة الله للكاذب، وأن يتيقن أنه مع استدامة الكذب لابد أن يطلع على حاله فينقص نقصا لا يتلافى، فيذهب حياؤه وخجله واحتقار الناس له وتكذيبهم إياه في الصدق وقلة ثقتهم به على ما اكتذبه. ماذا نفهم من كلام ابن الجوزي؟ إن الهوى هو سبب لاستخدام الكذب كوسيلة لتحقيق الرياسة التي تستهوي النفس الأمارة بالسوء، بل يسعدها ذلك ويطربها. إذن ننتبه إن الإنسان إذا عرف الحين لازم نفرق بين السبب والنتيجة عشان أعرف أي مشكلة أمامي. لما ابنك يسقط نتيجة مو سبب، السقوط هو النتيجة، والسبب قد يكون أي شيء، قد يكون إدراكه قليل، قد يكون المدرس سيء، قد يكون نظرة قليل، قد يكون سمعة قليل، قد يكون أي سبب. السبب يختلف عن النتيجة. سقوط الولد علي أن أبحث به الأسباب. الكذب هنا يعتبر استخدام الكذب هنا نتيجة. ليش الإنسان يستخدم الكذب؟ يقول لنا ابن الجوزي سبب استخدام الكذب هو الهوى. الإنسان هواء هو اللي يخليه يستخدم الكذب. ليش؟ لأن هوى النفس الأمارة بالسوء يريد الرياسة، يريد أن يصبح رئيسا. هذا الهوى يقول استخدم هذا السبب اللي هو الهوى، هوى النفس بطلب الرياسة، يقول لا اكذب لكي تصل إلى ماذا؟ إلى الرياسة. إذن الكذب هنا نتيجة، والكذب استخدم، من الذي استخدم الكذب؟ الهوى. لماذا؟ للحصول على الرياسة. فالكذب ليس غاية في حد ذاته، إنما هو وسيلة لتحقيق هوى النفس المدمر، ممثلا بحب الرياسة والمنصب بين الناس. ولازم نقف، عفوا منايف، نقف عند كلمة الرئاسة اللي حضرتك تتفضلين بذكرها في نهاية المقولة. هل المقصود في الرئاسة هو النتيجة على كذب الإنسان، الوصول إلى الرئاسة؟ الكذب هو نتيجة إلى الوصول إلى الرئاسة؟ وسيلة. وسيلة، يعني الكذب يستخدمه الإنسان كوسيلة للوصول إلى الرئاسة، إلى ما يريد، يعني إلى ما يريد. نعم. هنا يريد الرئاسة. أي نعم. لكن مظهر الكذب هو في حد ذاته نتيجة، لازم أعرف سببه. لو أنا شفت واحد كذاب بقول ليش هذا يكذب؟ لازم أفرق بين السبب والنتيجة. الكذب هذا إنسان كذاب، نتيجة لشيء، إنه هوى يحب الرئاسة. نذكر المستمع بالمثل حتى يعرف أو يصل معنا أن سقوط الابن هو نتيجة. نعم. لكن هناك أسباب وليس سبب وراء هذه النتيجة. وهنا ابن الجوزي ماذا يقول؟ يقول الكذب ليس هدف بحد ذاته، إنما وسيلة. ولماذا يستخدم الكذب كوسيلة؟ وهو شكل نتيجة نشوفها أمامنا. صحيح. لأن هو النفس تطلب الرياسة، النفس الأمارة بالسوء تحب الرياسة. كفاية أعرف أن آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين كما قيل حب الجاه والرياسة وامتلاء قلوب الناس. والهوى مو العقل المحيد، إنما النفس الأمارة بالسوء تبتغي وترغب بالرياسة، لذات الرياسة، فهي وجبة سامة للنفس الأمارة بالسوء. فبالتالي هوى النفس الأمارة بالسوء يأمر بالكذب للوصول إلى الرياسة. ويعلمنا ابن الجوزي رحمه الله أن الرياسة مطلوبة لما فيه فضل للمعلم على المتعلم. ليش الواحد يريد أن يصبح رئيس؟ الرئيس يعني المفروض أنه يعرف أكثر من المرؤوس، والمعلم يعرف أكثر من المتعلم. لهذا السبب يريد أن يصبح رئيسا، لما يشعر بالسعادة إذا أصبح معلما. وفي الواقع أن الكذب سلم حباله سرابية يتسلقه الكاذب ابتغاء الرياسة، فما يلبث لحظات عمرية حتى يسقط به ذلك السلم ليكسر عموده الفقري ويصاب بالشلل الاجتماعي، فلا يملك القدرة على الاتصال بالناس حيث فقد ثقتهم وقطع حبال المودة معهم وربط طاقاته ومواهبه في حبائل الكذب ليعيش في سجن الأمارة بالسوء ومستشاريها ذليلا مستعمرا، لا هو حصل الرئاسة مراده الأصلي، وزاد الطين بله بأن الناس فرضوا عليه القوقعة النفسية والاجتماعية ورفضوا التعامل معه. لماذا يستخدم هذه الحبال البالية؟ لماذا يحاول أن يتسلق تلك الجبال الرملية ليصل إلى ما يريد من رئاسة أو ما يريد من قاعدة يرتاح عليها كما يظن طبعا بكذبه؟ لماذا لا يستخدم الصدق؟ هو لأن من الذي يأمره باستخدام الكذب؟ الهوى والنفس الأمارة بالسوء. ما في عقل. العقل، شخصة العقل مسجون. إذن استخدامه لهذه الحبال البالية ولهذه الجبال الرملية هي وسيلة وصلته أو عقله القليل أوصله إلى هذه الأهداف. مو عقله، عقله لو عقله يفكر كان ما أمر بأنه يأخذ هذا القرار الكذب. أي إنسان يستخدم عقله بغض النظر عن الأديان، بغض النظر عن الزمان والمكان، أي إنسان يستخدم عقله بحيادية وبوظيفة تكليفية كما خلقه الله عز وجل هذا الجهاز ليعمل في صالح الإنسان يترك الكذب. لكن الإنسان عندما يؤتمر من النفس الأمارة بالسوء بالكذب أكيد راح يستخدم الجبال الرملية الذي قلت عنها. إذن سوء معاملة مع عقل، وهي نوع من الأمراض التي تدخل في نفس الإنسان وهي الهوى. ما في خلاف، هو استعمار. يعني الإنسان عندما يكذب، لما تشوف واحد يكذب دليل على ماذا؟ دليل على هذا أن الإنسان غير حر وغير طليق، إنما مستعمر. أي إنسان يكذب في الدنيا اعرف أن هذا إنسان ضعيف مهزوم في داخل ذاته، مستعمر. هل الحر مثل المستعمر؟ لو أنت شفت عندك بلدين ألف وباء، باء حرة طليقة وألف مستعمرة، هل البلد ألف لا حول ولا قوة في قرارها؟ طبعا لا، أكيد. وباء حرة، أكيد. هكذا الإنسان عندما يكذب في الواقع هو مستعمر من الهوى الذي يستعمر العقل، فيسجن العقل ويمنعه عن اتخاذ القرار السليم ويبتدي هو يأمر. الكذب عندما أنت تقول لي جبال رملية أو حبال مثل ما قلنا السرابية، الهوى عندما يأمر الإنسان بأنه يكذب وراح يتسلق، ها؟ يتسلق يمكن خطوة واحدة ويتوقع أنه خطأ، وهو ما خطأ راح يقع. بس المهم أن النفس الأمارة بالسوء تأخذ ولو وجبة سريعة مدح، بعدين يفعل الله ما يشاء. المهم تريد الآن وجبة مدح، مو مهم عندها مصلحة الإنسان، مو مهم عندها في المستقبل ماذا يحدث للإنسان، النتيجة المستقبلية لما مهم. المهم الآن هي تأكل وجبة سامة اسمها المدح والرياسة وفضل المخبر عن المخبر. إذن مشكلتي الإنسان الهوائي، إن الإنسان قد سجن عقله وأمر بالكذب، لأن أي إنسان عاقل يعرف مصلحة نفسه ما يكذب. هذا الاستعمار اللي عيش الإنسان نفسه فيه أبنائي، وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الصفات، صفات الصادق وصفات الكاذب. من الذي يستطيع أن يكشف نفسه لنفسه؟ هل المواجهة؟ نعم. أم معرفة الصواب، يعني معرفة الفرق بين الصدق والكذب؟ شوف، اخذها قاعدة، أي إنسان يطيع الله ورسوله قد نور الله بصيرته سبحانه. شفت الكلام اللي احنا نقوله، نقول نفس أمارة وهوى، ترى أجدادنا وأهالينا ما كان عندهم هالتحليل هذا، ولكن كانوا صادقين. ها؟ ليش؟ مع الله. لأنهم مع الله يعرفون أن الصدق طاعة والكذب معصية، وأنا لا يمكن أكذب، خلاص انتهى الموضوع. أي إنسان يتبع ما قال الله وقال رسوله فهو الله منور بصيرته وحر طليق، ولا يمكن للاستعمار أن يدخل عقله. كيف لإنسان مطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكذب؟ صعب، ما ممكن. وإن عرف القاعدة أن النفس أمارة بالسوء يجاهد، تأتي الكذب يقول لا، لا أريد الكذب، لا أريد النار، النار حامية، أريد رضا ربي، هدفي من الدنيا أن الله يرضى عني. فتقول لي كيف لي أن أعرف؟ بالطاعة. إذا الإنسان من أراد والله الدنيا فقط، لو أراد الإنسان الدنيا ولم يرد الآخرة وأطاع ما أمر الله به الأمة أو التابعين لهذا الدين، لو أي واحد من أي دين أخذ أوامر ديننا ونواهي وطبقها بدون إيمانيات في الآخرة نجح. ديننا شو يقول؟ يقول لك بر والديك، أوصل أرحامك، جارك تحمل أذى، احترم المعلم، أحسن تربية الأبناء، أحسن تربية الأبناء، حق الأصدقاء في الله والصحبة الرائعة، حق الكبير لازم تنتبه له، خيركم خيركم لأهله، لازم زكاة، لازم صدقات، لازم صلاة تمنعك عن الفحشاء والمنكر. كل عملنا، كل ما يأمر به الدين نجح. إذن يقول لك اصلح قلبك، أول شيء لازم تصلح قلبك، لا حقد لا حسد لا غيبة لا نميمة. هل حل الإسلام شيء مضر؟ كل ما حرمه الإسلام مضر 100%، وكل ما أحله الله عز وجل لهذا الإنسان منفع 100% له. إذن قوانين الإسلام قوانين يا جماعة دنيوية. أولا الله عز وجل علمنا في كتابه، محكم كتابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذن هذا الدين بقوانينه جاء ليصلح الإنسان في دنياه، فمن أراد أن ينجح في الدنيا عليه بالإسلام، ومن أراد أن ينجح في الدنيا والآخرة عليه أيضا بالإسلام. شو الفرق بين الاثنين؟ بس الإيمانيات، لكن القوانين تصلح للدنيا. لو واحد ما عنده إيمانيات واتبع كل أوامر الدين كنواحي فقهية قوانين عملية دنيوية ينجح. التاجر مو محتاج يكون صدوق أمين أكيد، وبعدين لازم تكون سلعة متقنة العمل وإلى آخره من قواعد الدين أكيد. هذا صفاتها تكون في التجارة كيف قمة. اقرأ أي كتاب إداري الآن بأي لغة في العالم الآن، اذهب إلى كتب الإدارة الآن في المكتبات اللي دارجة في كل مكان، وأخذ أي كتاب شوف كلها تعاليم إسلامية، صح ولا لا؟ صحيح. أرضي الزبون، أخلص له. إحنا عندنا النصيحة لها 5 أقسام: نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين ولعامتهم. شوف أنت كم من النصيحة هذه. طيب يبقى مرة ثانية أنت تسألني كيف يمكن للإنسان أن لا يجعل الكذب يغزوه؟ اتبع طيعة الله ورسوله بكل بساطة.